وإنما ذكر الوحي وليس معصوم الدعاء إذا ما يمدرون ولئن مسكنا فتنا ذلك ربك ليقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل يأتينا بها كفى بها حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا بعالمين قال يا أبي قوم ما للتماثيل التي أنتم عاكفون قال وجدنا آباءنا على عبدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال وجدت الحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لكن الناس معكم بعد طول المدبرين